سمعت شيخ، هل من إحرامي بنسك التمتع وقت معين كفاصل زمني بين الوقوف بعرفة ووقت الإحرام؟ أنا شيء معلوم يحرم مدى رمضان، ما يحل من العمره ويبقى حلال. طيب إذا يوم الترويح يحل الحج، لكن قبل شهر رمضان يحل من العمره ما يحل من الحج. طيب السنة يبدو من العمره في مكان قبل عيد رمضان. طيب ويحل منه ويبقى، إذا جاء وقت الحج يبدأ بالحج من مكة. طيب مكان مقيم. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كما تفضلتم لا يشترط أن يكون الفاصل الزمني طويل بين وقت الإحرام والنية وبين الوقوف بعرفة، لا يشترط أن يكون الفاصل الزمني طويل. هذا يختلف. نعم كان مقصود المتمتع، المتمتع نعم المتمتع إذا حل من عمرته يبقى حلالا. طيب ولا يحل مع الناس، يحل بحج مع الناس المتطوع. نعم الحاج المفرد والقارن والمتمتع كلهم السنة الحلال المسلم بالحج. طيب سواء كان في مكة أو في أطرافها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.